محاضرنا الليلة هو فضيلة الأستاذ إحسان إلهي ظهير، رئيس مجلة ترجمان الحديث في لاهور في باكستان، مفكر وكاتب إسلامي يمتلك قلما سيالا بالدعوة إلى الله تعالى والدعوة إلى الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد أسهم فضيلته في إثراء المكتبة الإسلامية بعدد من الكتب القيمة التي يبين فيها العقيدة الصحيحة ويفند فيها المبادئ الهدامة والأفكار الدخيلة، فمن هذه المؤلفات القاديانية دراسات وتحليل، البابية عرض ونقد، البهائية نقد وتحليل، الشيعة والسنة، الشيعة والقرآن، البريلوية عقائد وتاريخ، وله كتب أخرى بلغات أخرى بالفارسية والأردية والإنجليزية. أما محاضرة الليلة فهي بعنوان أسباب اختلاف المسلمين والحل، ولا ريب أن الاختلاف بين المسلمين ظاهرة تستحق الدراسة والاهتمام من علماء هذه الأمة، ذلك أن هذا الخلف قد استفحل أمره وعظم خطره حتى غدت أمة الإسلام أمة ضعيفة ممزقة الأوصال، وأصبح لزاما على العلماء والمفكرين أن يبينوا للأمة سبيل خلاصها ويوضحوا أخطاءها لتجتنب بذلك مواطن الضعف والتمزق. ولا ريب أن ذلك يستلزم أولا البحث عن هذه الأسباب، وعلى ضوء ذلك ما هو الحل، فما هي يا ترى هذه الأسباب وما هو الحل؟ ذلك ما سيعرض له فضيلة المحاضر، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالسا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أساتذتي ومشايخي في الجامعة وإخواني طلبة العلم، أن الوقت قصير وأن الحديث طويل، ولكني ألخص القول وأقول وبالله التوفيق أن الناس كانوا مختلفين قبل بعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحد الناس تحت لواء الإسلام، تحت لواء التوحيد، بتعاليم القرآن وتعاليمه الميمونة المباركة، فكان الناس أمة واحدة ولم يكن هناك أي خلاف. وكلما اختلف الناس ما بينهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه قضاياهم، فحكم فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وانتهى ما كانوا يرونه بينهم من الخلاف في الرأي أو من الخلاف في الفهم. وهكذا كان شأن المسلمين في حياة رسول الله صلى الله وسلامه عليه إلى أن انتقل إلى رحمة ربه، ولم يتركهم إلا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. وكان يعرف بأنه لا بد من الخلاف في الرأي ومن الخلاف في الفهم، فماذا يعملون بعدما لا يجدون بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله بعلمه بين قبل انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار رحمته بأنه سيكون الخلاف، وماذا يجب على المسلمين عندما يختلفون في مسألة من المسائل وقضية من القضايا. فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أي إن كنتم مؤمنين فعليكم رفع هذا الخلاف، لأنه لا ينبغي أن يبقى خلاف بين المسلمين. عليهم أن يتحدوا وعليهم أن يتفقوا، وواجب عليهم أن تكون كلمتهم واحدة وأن يكون رأيهم واحد وأن يكونون متعارضين متعاطفين ينصر بعضهم بعضا، لأن الخلاف ينشئ النفرة والبعد، وهذا ما لا يرضاه الله وما لا يرضى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد بين هذه الحقيقة الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألق بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أي أن العداء والقتال والتباعد بين المسلمين والتباغض هذا ليس من الإسلام في شيء، بل إن دل هذا على شيء دل على أن بقية الباقية من الكفر أو من آثاره موجودة بين الناس، وهي التي تفرق كلمتهم، وهي التي تشتت شملهم، وهي التي تمزق جمعهم، وهي التي تفرق بينهم. فعليهم أن يلتزموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكلما ينشأ بينهم الخلاف فعلى المسلمين واجب ولازم أن يرجعوا إلى كتاب الله وأن يرجعوا إلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله لا يوجد فيه التناقض. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه لا يوجد فيه التعارض والتناقض، لأنه هو الناطق بالوحي بضمان من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعنى هذا بأنه كلما رجع المسلمون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ارتفع الخلاف. وفعلا حينما كان المسلمون مؤمنون حقا وقع بينهم خلافات كثيرة، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولكنهم ماذا فعلوا؟ هل تعذب كل واحد برأيه؟ وهل تعذب كل واحد بفكره؟ وهل قام كل واحد بقوله؟ قال أنا هذا أقول ولا أترك هذا القول. لا، بل أكثر ذلك، رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي الفريقين وجد أن كتاب الله يناصر أخاه ترك قوله وأخذ بقول أخيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أنتم طلبة العلم كلكم، حينما انتقل إلى رحمة ربه كان هناك من الخلاف، هل ترأى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت أم لم يترى عليه؟ فقال قائل منهم: من قال أن رسول الله مات أقصى عنقه. والقائل ليس برجل هين، بل هو الفاروق الأعظم رضي الله تعالى عنه، الذي قالت عنه أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها: إن القرآن ينزل في بيتنا ولكن ينزل على رأي عمر. هذا هو عمر قائل هذا القول. واستل صيفة فلم يستطع أحد أن يتكلم أمامه. وحينما سمع هذه المقولة الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق، الصديق الذي من لا يقول له الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة، كما قاله جعفر بن الباقر في كتاب الشيعة المعروف أن أبا بكر هو الصديق، ومن لم يقله الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة. فجاء الصديق ودخل هجرة عائشة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا عليه، فقبل جبينه ورجع إلى مسجد رسول الله وصعد المنبر فقال كلامه المشهور: ألا اسمعوا أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم بعد ذلك لم يقل هذا القول وقال أنا قائل هذا الكلام، لا، بل استدل على كلامه بقول الله عز وجل حيث قرأ آية من القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عصبيه فلن يضر الله شيئا. والحوادث كثيرة وكثيرة في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي أي موضع يدفن، وبعد ذلك الخلاف المشهور، الخلاف في من يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصار: منا أمير. والمهاجرون أسروا إليهم وقالوا: لا، هذا لا يكون. فاختلفت الآراء وتضاربت الأقوال، وقد بلغ الكلام إلى حد الصيف، إلى أن قال القائل وهو الصديق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الخلقاء سيكونون من قريش، فبعدما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا النزاع وأسروا إلى اعتناق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والامتثال به. فهذا هو الإيمان، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا يطول بنا الحديث، والحديث ذو شجون، وهناك مسائل كثيرة أريد أن أثيرها في هذا البحث أو في هذه المحاضرة. فكثيرا من الخلافات وقعت في أحد الأصحاب، ولكنها رفعت بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لها أن تنتهي، ولا بد لها أن ترتفع، لأن الله ضمن هذا حينما قال: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولكن حينما يكون خلاف مبني على المقصد الحسن وعلى النية الحسنة، آنذاك يرتفع الخلاف. ولكنه حينما يكون خلاف مبنيا على المؤامرات، على الدسائس، على الخطة المدبرة، فهذا الخلاف لا يرتفع. وأسباب الخلاف عديدة، منها اختلاف العلماء لأجل اختلافهم في فهم المسألة، في الفكر، في الرأي، في الفتوى، في الحكم. سئل سائل ولم يكن أمامه نصا من القرآن ولا نصا من السنة حسب علمه ومعرفته، فاجتهد في ضوء الكتاب والسنة، فأداه فكره إلى رأي. وسئل عالم نص هذه المسألة فأبدى رأيه في ضوء الكتاب والسنة. وسئل ثالث وسئل رابع، لكنهم كلهم قالوا: إذا وجدتم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا من القرآن والسنة تعارض رأينا، قولنا، فكرنا، فهمنا، فتوانا، فاتركوا قولنا وتمسكوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله العلماء. هذا الخلاف كيف نشأ؟ ينبغي أن نفهم، كان هناك العلماء كثيرون، ولم يكن آنذاك كتب الأحاديث مدونة، لم يكن. واحد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في مسألة ما ولم يبلغ عالما ما، لأن لم يكن كل عالم عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغه حديث لم يبلغ حديث آخر، بلغه السنة ولم يبلغه سنة أخرى، بلغه قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه قول آخر. فبنى حكمه على حسن النية وامتثالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن أثاب فله أجران. اجتهدوا أصابوا وأخطأوا ولهم أجر عند الله. فهناك تضاربت أقوال العلماء، أقوال الأئمة، أقوال المحدثين، أقوال الفقهاء رضي الله عنهم كلهم أجمعين. اختلفت أقوالهم، لكنهم قالوا كلما أبدوا رأيهم: عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتركوا قولنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكاسلت الحمم وكثرت فهم الرجال وقل العلم، فاستطعوا ما قاله الأئمة أساتذتهم ومشايخهم. فهكذا بقي الخلاف. ولو أرادوا أن يرجعوا قول كل قائل إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن آنذاك خلاف شديد. على كل حال هذا الخلاف مبناه حسن النية وحسن القصد، ولم يكن من وراء ذلك قصدا غير طيب. وهناك كان سبب الخلاف الجهل، الناس ما فهموا مثلا كثير من الخلافات التي هي موجودة اليوم منشأها الجهل وسببها عدم العلم. كثير من الناس الذين يظنون بأن ما قاله أصحاب الأئمة أو أصحاب الجبة لازم أن يمتثل به، فمن ترك أقوالهم كأنه ترك كتاب الله. وحينما يعرض عليهم آية من آيات القرآن أو حديث ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا الأئمة لا يفهم هذا، صاحب الجبة هذا لا يفهم هذا، أنت الذي جاي تفهم. هذا سببه الجهل، لأنه لم يضمن الله سبحانه تبارك وتعالى لأئمة ما ولا لجبة ما بأنه لا يخطأ. ولذلك قال إمام هذه المدينة المنبرة كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، لأن الله تبارك وتعالى ضمن حفظه وقال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولا أطيل الكلام. هذا أيضا كان سبب الخلاف. وهناك سبب آخر، وهذا الذي أريد أن أفهمكم أيها الإخوة، هناك سبب آخر للخلاف وهو الخطة المدبرة والمؤامرة التي أهكمت نسيجها من قبل أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء هذه الأمة المجيدة وأعداء هؤلاء الجيل الميمون المبارك الذين رفعوا راية الله وعالوا كلمة الله ونبروا بقاء الأرض بنور ربهم والذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أرادت اليهودية الأثيمة أن يسد هذا النور وأن يهجم ذلك الجيل المبارك وأن يطعن فيهم وأن يقف أمامهم وأن يسد طريقهم وأن يشوش المسلمين وأن يوقع العداوة والبغضاء بينهم وأن ينشئوا خلافا لا يرتفع واختلافا لا ينتهي. هذه اليهودية الأثيمة قررت ودبرت وأحكمت المؤامرة، فأرسلوا شخصا من أبنائهم ألا وهو عبد الله بن سبا اليهودي الماكر الخبيث الذي أنشأ بين المسلمين وروج فيهم عقائد لا تمت إلى الإسلام بصلة قريبة ولا بعيدة، ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن أن ينتهي الخلاف بينهم وبين المسلمين بتعبير صحيح، لأنه كيف يرتفع الخلاف؟ يرتفع الخلاف بالرجوع إلى كتاب الله وبالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الأساسان المهمان لقطع النزاع وقطع الخلاف، وهو قضاء على هذين الأساسين المهمين. فماذا قال؟ قال أما القرآن فمحرف ومغير فيه، زيد فيه ونقص منه كثير. طيب الآن اختلف معنى أناس، كيف نرفع الخلاف؟ نقول له ارجع إلى كتاب الله. يقول أي الكتاب؟ قلنا الكتاب الذي نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال هذا الكتاب غير موجود. قلنا هذا الكتاب موجود، والله زمن حفظا. إنا نحن نزلنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قال المحفوظ الذي موجود في اللوح المحفوظ. قلنا الله يقول هذا الكتاب لا ريب فيه. قال نعم، المقصود من هذا الكتاب الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والله لم يقل الكتاب الموجود. قلنا الله يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قالوا نعم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي هو موجود عند معدومنا الذي دخل في السرداب. يا ناس كيف نرتفع في الخلاف الآن؟ نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى أي شيء؟ أنت تسجل بعد ذلك، لتسجيلك أنا أعيد، لأن الوقت ضيق وأنا مليء من الغضب ما أدري إيش الذي يقول. فقالوا إن هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نعم لا يأتيه الباطل، لكن أين هو القرآن؟ قلنا هذا هو. قالوا لا، هو القرآن موجود الذي دخل في السرداب عند الغائب. فقلنا سبحان الله، إمامكم معدوم وقرآنكم معدوم، هذا الخلاف كيف يرتفع؟ ممكن أن يرتفع بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هي؟ قلنا هذا هو المنقول. قالوا ممن نقل نقل؟ قلنا من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وخالد وسعد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضوان الله عليهم اجمعين. قالوا هؤلاء كلهم مرتدون، وكلام المرتد لا يؤمن به. افهموا ايها الاخوه، ما هي اسباب الخلاف بين المسلمين؟ كيف انشأ الخلاف؟ الروايه تقبل حينما تنقل وتروى من ثقات الى ثقات، ولكن الرواة الذين ارتدوا كيف يعتمد على روايتهم؟ فأي شيء بقي؟ قالوا لم يبق شيء، وإمامنا دخل في الغار. قلنا يا الله، كان المفروض بأن تدخلوا خلفه إذن الغار حتى نحن نسلم منكم، أنتم ليش بقيتم؟ اذهبوا إلى ما زار هناك إمامكم. قالوا لا، نحن باقون، ومش باقين، بل نحن الذين نرقى راية الإسلام. وكثير من الناس خدعوا بأباطيلهم، وكثير من الناس خدعوا بضلالاتهم، وكثير من الناس، ولا أقول الجهلة، بل كثير ممن ينتمي إلى العلم وممن يدعي الزعامة وممن يدعي معرفة السياسة وممن يدعي القيادة، هؤلاء القادة إذا كان الغراب دليل قوم فماذا يكون؟ تعرفون عز البيت صدر أنا قرأت عز، أنتم تعرفونه، ماذا سيكون؟ سيهديهم سبيل الهالكين، فقد قال قائل سيهديهم إلى أرض الغراب، فماذا سيصير؟ يعني الإسلام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله بسورة القرآن وبسورة سنته المطهرة صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقالوا بأن أبا بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة بل كلهم، والرواية موجودة في أقدس كتاب القوم ألا وهو الكافي للكلين، فيقول إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله إلا ثلاثة، مقداد وأبو ذر وسلمان. أين ذهب أم رسول الله العباس؟ يا أيها الذين تدعون حب آل البيت وموالاتهم، أين ذهب سيد أهل البيت الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ان عباس عمي وسن وابي. اين ظهر عباس؟ قالوا وفيه نزلت هذه الايه من كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى بعد السبيل عياذا بالله. والكتاب اقدم كتاب القوم في الرجال الا وهو الرجال للكشف. قالوا ان الناس كلهم يرتدوا. طيب كلهم يرتدوا الا ثلاثه، مقداد وابو ذر وسلمان. اين ذهبت ام المؤمنين عائشه الصديقه الطيبه الطاهره المطهره بشهاده القران رضي الله تعالى؟ ويقول القائل وما ارداه، يقول في بلده من بلاد الاسلاميه ويا للاسف ومن بين العرب، الحمد لله ما وفق الله احدا من الاجم هذا الكلام، لابد ان يكون هناك دعايه للاجم ايضا. فقال ردا على المهاذرات التي القيتها في تلك البلاد، يقول هذا الباكستاني جاء ليفسد علينا بناتنا وابنائنا. قلت اما الابناء فنعم، اما البنات فلست بمتعرض على ذلك. يقول في الشريط هذا الموجود، قبل الامس اتاني احد من الاخوه من تلك البلاد، يقول جاء ليفسد ويدافع عن عائشه وحفصه. اسمعوا ولا تضحكوا وابكوا ولا هذا القول. يقول هل عائشه امته او خالته؟ يقول بنفس هذا الكلام. فان شاء الله سوف اذهب الى تلك البلاد واقول له انت تقول امته، والله مئات الامات والخالات فداؤنا لا سيدتنا عائشه رضي الله، بل امهاتنا فداء. هذه ام المؤمنين بنفس القران، ومن لم يقلها ام المؤمنين فليس بمؤمن. الذي لا يظنها اما لا يعتقد فليس بمؤمن بنفس القران، لان الله يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه، وام المؤمنين عائشه التي كان الصحابه الاجله منهم يقفون على بابها ليسالوا مساله من مسائل الشريعه. هذه العائشه التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حينما ساله سئل من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال بلفظ واحد عائشه. قال ومن الرجال يا رسول الله؟ قال ابوها. انت تقول انها كافره بنفس القران؟ وباي نفس من القران تقول؟ اي القران تقصد؟ نحن لا نعرف هذا القران. اما القران الذي نزل في بيت عائشه، هذا القران هذا يخبرنا بان الالسنه الخبيثه حينما تكلمت في ذات عائشه الصديقه رضي الله تعالى عنها، الله لم يتحمل هذا الكلام حتى انزل 18 آية لعفتها وطهارتها وبراءتها. هذه العائشة انت تقول هذه امتك وخالتك؟ نعم، كل الامات والخالات وكل الامهات فداؤنا لعائشة رضي الله عنها. كنت اتكلم، قالوا ان ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرات، وأن أرهام رسول الله كافر، وأن أسهاره كفر، فمن بقي مؤمن؟ قالوا أن القرآن لا يعتمد عليه، وأن السنة المطهرة هي منقولة من الكفرة والمرتدين عياذا بالله. فعلى أي شيء يكون الاعتماد؟ يكون الاعتماد على قول ابن يهودي ارسل بخطة مدبرة الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينشئ بين المسلمين الخلاف. فقال اول كلمة قالها ماذا قال؟ ان عليا وصي رسول الله. اسمعوا مني ودعوا النعاس نقاط على الحروف. ان عليا وصي رسول الله، وان القوم غصبوا حقه. طيب الذين يقولون بهذا القول هم متمسكين بأذيال من؟ هل وردت رسايات علي رضي الله تعالى عنه في القرآن أو في السنة؟ قالوا نعم وردت. قلنا أين وردت؟ قالوا وردت في كلام الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قلنا هذا غير وارد في القرآن. قالوا كان واردا وأبو بكر حذف منه، ما اغتصبوا خلافة علي فحسب، بل اغتصبوا آيات من القرآن. قلنا طيب، وهل الولاية والوساية نزلت في آيات أخرى؟ قالوا ثلثي القرآن لم ينزل إلا لولاية علي ووسايته. قلنا هذا القرآن وين؟ قالوا أن الباقي الثلث، والثلث القرآن راه على أدراج الرياح. هذا الخلاف كيف نشأ؟ وأقوله من جيبي، يشهد على كلامي أكبر كاتب كتب في الرجال وأكبر كاتب كتب في الفرق، ألا وهو النوبختي الشيعي الذي يقولون أن داره كان مرتعا للشيعة، والكشي كبيرهم في الرجال الذي قالوا فيه كل من كتب في الرجال فهو عيال على الكشي. ماذا يقول؟ الشهادة التي تكون من فم الأعداء، من فمك عديلك. قالوا إن أول، انظر كيف الحق يظهر، قالوا في كتبهم إن أول من قال بوصاية علي رضي الله تعالى عنه وبولايته وكاشف مخالفين وأظهر البراءة منهم وكفر أبا بكر وعمر وعثمان وقال فيه مثل مقولته في يوشع بن نون وفي موسى، قال فيه أي علي أول من قال بهذا الكلام هو عبد الله بن الصغر. ثم بعد ذلك يقول الكون: ولذلك قال من قال إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. ظلموكم يا كون حينما قالوا إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. لا، أن أصل الرفض مأخوذ من السماء. أنت تشهد بنفسك أن أول من قال بوصاية علي وبولايته وكاشف مخالفيه وأظهر البراءة منهم وكفر أبا بكر وعمر وعثمان هو عبد الله بن سبأ ابن اليهودي الذي كان يسعى بين الناس بالفتن وبالتهم على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، والذي لم يكن يستحي من رجل قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة؟ الرجل الذي لا تستحي منه قال فيه ما قال. من قال؟ أنتم بشهادتكم تقولون أن أول من قال هذا الكلام كان عبد الله بن سبأ. طيب، أنتم تركتم هذا الكلام؟ لم تتركوا هذا الكلام، بل جعلتموه أصلا من أصول مذهبكم، فقلتم وأدخلتم تلك الكلمة في أذانكم: أشهد أن محمدا رسول الله وعلي ولي الله خليفة رسول الله بلا فصل. قلتم: الذي لم يجعل خليفة رسول الله بلا فصل، هل تستطيعون بأذانكم من تجعلوه الخليفة بلا فصل؟ كيف؟ ثم ومن أغرب الغرائب أن علي رضي الله تعالى عنه نفسه لم يكن يعتقد ما اعتقده القوم، بل كلامه في كتبهم. قلنا أن علي رضي الله تعالى عنه كيف كان خليفة رسول الله بلا فصل؟ قالوا لأنه ابن عمه. قلنا: أهو كان وحيدا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن هناك أبناء أعمام آخرون؟ كيف ترجي؟ هناك أبناء عباس، ثم بعد ذلك أكثر من هذا، هناك أبناء أبي طالب موجود، وعلي أصغرهم. هناك معالي الأساتذة وفضيلة المشايخ يعرفون أن أخيه أكبر منه. لو كان مثلا بأنه ابن العم وعلى ذلك يستحق الخلافة، فالمفروض أن يكون أخيه ما أكثر من ذلك. ابن العم بعد، بل عمك مقدم. إن كانت هذه القرابة هي التي تجعل فيه الخلافة، فالمفروض أن يكون العباس هو خليفة رسول الله، لأنه لم يطلق على ابن العم إلا لفظة ابن العم، فالعم هو سبب القرابة. فإن كان مسألة القرابة ينبغي أن يكون عم رسول الله هو الخليفة. قال واختال، قال أخطأنا، قل لا نغفر لكم خطاياكم. مسارك يوتا في البلاد التي لا تحكم بالإسلام، يوتا له وقت مرة ما لشي، سرقت مرة لرجل فقير، اذهب إلى الشيخ عمر واسرقه الآن، ثم بعد ذلك نحاكمك. ما لشي، سرقناك مرة واحدة. قال واختأنا، هو يستحق الخلافة لأنه سحر رسول الله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوج ابنته فاطمة منه. قلنا طيب، إن كان هذا هو السبب، فهناك من أخذ ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذو النورين. قال واخطأنا مرة ثانية، قلنا غفرنا لكم خطاءكم، هاتوا مرة ثالثة، لا نترككم إلا حينما نوديكم إلى بيتكم، نوصلكم إلى بيتكم. طيب هاتوا. قالوا أصلا لم يكن هذه المسألة. قلنا ماذا كان؟ قال الله جعله خليفة. قلنا طيب، الله جعل من؟ قالوا علي. قلنا إن كان الله جعله خليفة فمن أذاهه؟ ومن جعل أبا بكر؟ قالوا عمركم جعل أبا بكر خليفة. فقلنا عياذا بالله، عمرنا أقوى من ربكم، عياذا بالله. الله يجعل شخصا ثم يأتي عمر فيزيه هذا ويزيه هذا ويجعل من يريد، فمن الذي سار؟ سار من جعله عمر. فمعنى هذا إلهكم أضعف من عمرنا، ألذلك تبغضونه؟ أي كلام هذا؟ نحن قرأنا القرآن ونعرف أن الله حينما أراد شيئا قال له كن، وكان أمر الله، إن ربك فعال لما. هل يمكن أن يرد قضاء الله وقدره؟ كيف هذا الكلام؟ قالوا طيب ما فهمنا. مرة رابعة قلنا نحن هل خدموا أبيكم حتى نجلس إلى آخر الليل؟ يلا روحوا فكروا، ثم بعد ذلك تعالوا اتفق. قالوا القضية من ناحية أخرى. قلنا هات. قالوا أن اختيار الخليفة ليس من حق الناس. قلنا وعلي لم يكن يعتقد أقصد. قال له كن، وكان أمر الله، إن ربك فعال لما. هل يمكن أن يرد قضاء الله وقدره؟ كيف هذا الكلام؟ قالوا طيب ما فهمنا. مرة رابعة يلا روحوا فكروا، ثم بعد ذلك تعالوا اتفق. قالوا القضية من ناحية أخرى. قلنا هات. قالوا أن اختيار الخليفة ليس من حق الناس. قلنا وعلي لم يكن يعتقد قص ذلك، بل كتاب، كتابكم، وهو أقدس كتاب عند القوم، وهو نهج البلاغة. علي رضي الله تعالى عنه يرى رأي المسلمين، يرى رأي أبي بكر وعمر، يرى رأي الأنصار والمهاجرين، حيث يقول أيها الناس اسمعوا، قال مخاطبا معاوية رضي الله تعالى عنه حينما عارضه في الخلافة، قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، ليس لأحد الحق أن ينكر أو يرد، إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، إذا اختاروا رجلا وسموه إماما كان ذلك لله رضا. فليس لغائب أن يرد، وليس لحاضر أن يختار. هذا ما يقوله خليفة الراشد الرابع عندنا، والإمام المعصوم عندكم، ما الكتاب كتابكم؟ قالوا ما فهمنا كلامه. قلنا مشكلة، أولا ندرس كتبنا ثم ندرس كتبكم ثم نعلمكم، هل نحن قارئون لهذا يعني؟ يعني ما نام ليلة آخر. وأصحاب الفضيلة خاصة انظروا إلى هذا الكلام، والله لو كان هناك رجل يقدر لوزنني بالذهب، ولذلك أكثرت الوزن. يوم ما سيأتي شخص يزنني بالذهب وأنا أكثر الوزن حتى يكون الذهب أكثر. أنتم تقولون أن الخلافة هي أمر الله، وأمر الله كان في علي، وليس لأحد حق أن يختار شخصا. الله جعل من فهو يكون الحاكم والأمير والسلطان والخليفة. قلنا طيب فماذا صار؟ قالوا الناس ظلموه. قلنا طيب الآن سقي له الجب. انظروا هذه المسألة، وهذه الإدارة ينبغي أن تكتبوا بأحرف من نور. والله لو ما حفظتم إلا إدارة واحدة ما يستطيع كل من يوجد في الأرض أن يجيب على هذا ويرد هذا بفضل الله ومنه وتوفيقه. لا يوجد في العالم أحد يستطيع رد هذا الكلام. حينما سأله الجب واستشهد عثمان بن عفان جنورين المغفور له المبشر بالجنة من الناطق بالوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الناس إليه يسعون، وجاءت الخلافة إليه تسعى، فقالوا مد يدك نبايعك. فماذا قال؟ المفروض أن يقول أهلا وسهلا مرحبا، ظلمت وقهرت وأبعدت وطردت، والآن الحمد لله وصل الحق إلى صاحب الحق. لكن ماذا قال؟ والكتاب كتابكم، قال دعوني والتمسوا غيري. كتاب نهج البلاغة، دعوني والتمسوا غيري. أنا ألقيت في بلدة ما المحاضرة، فقام رجل رأسه صغير وإمامته كبير، والإمامة طاغية على عقله. وأنا سألت المشايخ ليش يجعلون هذه الأئمة الكبيرة على رأسهم؟ يقولون حتى لا يدخل العقل في مخهم. حد ترك طبعا حينما لا يريد أن يدخل واحد يقتل من الأبواب. دخل قتلوا أبواب عقولهم حتى لا يدخل، لأن القلنكرة يرتفع ويدخل الشيء. وهذه الأئمة بهذا الكبر بفضل الله الهلال يدخل فيه. يا ناس قام قال هذا كله غضبا يطاش الثاني. قلت شو معنى الغضب؟ قال هذا مثل هذا بأن رجلا يكون جعيا فيأتي وقت الطعام فلا يطعمونه، فيأتي وقت آخر لا يطعمونه، ثم يأتي غداء آخر لا يؤتونه الغداء، ثم يأتي عشاء لا يؤتونه العشاء. طيب ثم بعد ذلك يأتي ما له بالطعام فماذا يكون؟ قال روحي ما آكل، روحي ما آكل. فقال هذا دعوني والتمس غيري. يلا روحوا، انتم ظلمتموني والان جئتم الي، ما اقبل. قلت لكن يا ابن الحلال انت مثلك كمثل المسكين الذي لم يكن يصلي، فقال له واعظ خطيب عالم صلي، قال في القران لا تقرب الصلاه. قال بعد هذا قال ومن قرا القران كله؟ هذا ما قرأته وأنت تقرأه فتعمل به باطل، هذا هو بعدك. قال كيف؟ قلت أن علي رضي الله تعالى عنه قطع دابر المتآمر حيث قال حسب زعمكم في أقدس كتابكم دعوني والتمسوا غيري، فلم يقتدى بهذا الكلام. لو استفع لكان قاسيا، لأن سامعين العرب والعرب إنهم عقل يفهمون معنى الكلام. لكنه ماذا قال؟ هذا الكلام اكتبوا. قال دعوني والتمسوا غيري فاني لكم وزيرا خير لكم مني اميرا، فاني لكم وزيرا خير لكم مني اميرا، لاني كنت وزيرا للصديق، كنت وزيرا للفاروق، كنت وزيرا للزنورين، فجربت ومارست الغدارة فنجحت فيه. اجعلوني وزيرا واجعل الخليفة الحاكم السلطان امير المؤمنين رجلا اخر. والكلام في نهج البلاغة دعوني والتمسوا غيري. فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. لو كان يعلم بأن هذا حكم الله لم يكن لعلي أن يرد قضاء الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لم يكن لعلي الخيار أن يختار الوزارة على الأعمار. كان عليه أن ينتقل قول الله، وكان يتهتم عليه أن يقبل الخلافة ولم يرد، لأن الله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ليس الخيار للمسلمين أن يختار إما هذا أو ذاك. لا، لم يكن لهم الخيار. كيف تقولون هذا الكلام؟ قالوا أنتم دائما تأتون بالقرآن ونحن قلنا لكم بأن القرآن لكم لا نعترف بذلك. كلما نقول ما أنتم تأتون بالقرآن قلنا طيب لا نأتي بالقرآن. نسأل عليا رضي الله تعالى لماذا ترد على الذين يسعون إليك بالخلافة؟ لماذا ترد عليهم وتقول لهم دعوني بل تمسوا لي؟ ثم بعد ذلك لم يكن هذا. حينما جعل الخليفة والحاكم والأمير والسلطان استدل على أحقية خلافته بأحقية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. إن كان يعتقد خلاف ذلك لم يكن له أن يتمثل وأن يستدل وأن يأتي ببرهان يكون فيه دليل على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فماذا قال عليه؟ لمعاوية رضي الله تعالى حينما رد عليه قال بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. ده الكلام في نهاية الكلام. بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. أنشأوا الخلاف الذي ليس له أثر فقط لسد سيل النور، للهجوم على الإسلام، للقضاء على العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة. ما دام الكتاب غير موجود ثم بعد ذلك يأتي الناس يقولون لا نحن لا نقوم بتحريف القرآن. كنا كيف؟ قالوا إيماننا بأن هذا القرآن هو الموجود. قلنا هذا تقولونه تطية لأن دينكم مبني على الكذب الذي سميتموه باسم التقية. لرويتم كذبا على جعفر أنه قال لا دين لمن لا تقية له. لا دين لمن لا تقية له وإلا عقيدتكم غير هذا. قال كيف؟ قلنا ألفان مش مئة مئتين لا سمئة أربعمئة خمسمئة ألفي حديث شيعي موجود في كتبكم كلها تدل وتصرح وتنبئ بأن هذا القرآن مهرف ومغير فيه. ألفان حديث، ألفي رواية، وكلها في أصح الكتب إنكم كلها تدل بأن القرآن مهرف. ولذلك قال من تسمونه خاتمة المحدثين ألا وهو الملا باقر المجلسي اللعان السباب الشطاب الذي لا يذكر اسم أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة إلا يسبق بكلمة اللعنة ويلحق بكلمة اللعنة. وشيء غريب أيها المشايخ، هو كتب في كتابه جلاء العيون يقول أن رسول الله لم يمت إلا بخطة مدبرة من قبل حفصة وعائشة. قال أن حفصة وعائشة هي التي وضعت سم في طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات رسول الله من أثر هذا السم. فمعنى هذا حتى وعائشة قاتلتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول من ينكر عقيدة التحريف في القرآن فهو ينكر المذهب الذي نحن ندينه، لأن مذهبنا مبني على الاعتقاد بأن القرآن محرف ومغير فهو صادق. ولهذا لأنه لو لم يكن هذا الكلام هو صادق في هذا الكلام، لو لم يكن هذا الكلام فلأي شيء أسس هذا المذهب؟ هل يعترف بالقرآن والسنة؟ وما فائدة تقديم هذا المذهب؟ ما الفائدة فيه؟ ثم بعد ذلك لو سلم بالقرآن والسنة، لو سلم بالقرآن فكيف تثبت ولاية علي ورسايته؟ لأنهم يقولون أن الإسلام بني على ثلاثة: الولاية والشهادة بالتوحيد والرسالة والثلاثة، وقالوا أهمها ولاية علي بن أبي طالب. طيب ما دام ذكر الصلاة في القرآن، ما دام ذكر وحدانية الله عز وجل في القرآن ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، أين ولاية علي؟ لا يمكن أن يثبت هذا المذهب إلا بعدما يقال بأن القرآن محذوف مغير. وأعجب من ذلك أنهم لا يقولون فقط بأن القرآن نقص منه، بل يقولون زيد فيه. يقولون تبت يدا أبي لهب وتب، لم يكن في الكلام، لم يكن في قول. فيقولون مسألة الشريف مشكلة هذه، أظن أنهم أعطيهم فلوس حتى يقطع على الشيخ الكلام. فصاحب القرية حينما جاء وقت الأذان قال له: لا تؤذن، ليش نعطيك الفلوس أن تؤذن حسب وظائف؟ نحن نعطيك الفلوس، لماذا تؤذن حينما نقول لك أن تؤذن؟ نعم. فكنت أقول بأن هذا الملا باقر المجلسي يقول في كلامه وحقا يقول بأنه لا يقوم مذهبنا إلا بعد أن نعتقد بأن القرآن محرف ومغير. ويقولون ليس معناه بأنه نقص منه، بل يقولون أنه زيد فيه. فماذا جاب؟ قالوا تبت يدا أبي لهب، لم يكن هناك اسم أبي لهب موجود في القرآن، زاده أبو بكر وعمر للتعريض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، للطعن عليه، لأنه يمد. طيب أيها الناس المهدين لعمام رسول الله ولو كانوا كفرة، أنتم تكفرون المسلم عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، تقولون أن هذه الآية معاذ الله نزلت فيه، من كان في هذه عامة فهو في الآخرة عامة، هذا المستفيد. يكفرون عباس ويقولون، ينقلون أنه الملا باقر المجلسي ينقل أن علي رضي الله تعالى عنه قال بعدما انتخب أبو بكر خليفة، قالوا ولماذا لا تقدم نفسك حسب روايتهم معاذ الله؟ قال فمن بقي لي رجلان ضعيفان ذليلان عباس العقيل. هذا ما تقولونه في أمام رسول الله الذين أسلموا، كيف تقولون؟ قالوا نعم هكذا نقول بأنهم زادوا في القرآن ونقصوا. فماذا نقصوا؟ قالوا نقصوا ولاية علي، نقصوا كل آية كانت في مدح أهل البيت. قلنا ومن هم أهل البيت؟ قالوا علي. قلنا كل علي؟ قالوا لا نصف علي. قلنا كيف؟ نعم هذا ما يقولونه. قلنا كيف؟ قالوا لأن كل أولاده ليس من أهل البيت. انظر إن كان هو من أهل البيت كان المفروض أن يكون كل أولاد بعلي رضي الله تعالى داخلون في أهل البيت. قالوا لا ليسوا بداخلين، محمد بن الحنفية ليس بداخل، أبو بكر بن علي ليس بداخل، عمر بن علي ليس بداخل، عثمان بن علي ليس بداخل. ما لكم تتهيرون حينما تسمعون هذه الأسماء؟ نعم علي رضي الله تعالى عنه كان يحبهم حبا جما، ولذلك حينما ولد له الأولاد بعد الحسنين سماهم بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان. والكتب التي تشهد ليس كتب السنة بل كتبكم أنتم، فهذه الكتب التسع التي ذكرت بأنه حينما ولد لعلي رضي الله تعالى عنه أفضل ولد ولد له فسماه باسم محمد تيمنا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نكتب وعرف واشتهر باسم محمد بن الحنفية. ثم ولد له ولد فجاءه الناس وهنؤوه على ولادة الولد فقالوا ماذا سميت ولدك؟ بماذا سميت؟ فقال باسم صاحب رسول الله في الغار بأبي بكر. ثم ولد له ولد فسماه بعمر، ثم ولد له ولد فسماه بعثمان، ثم ولد له ولد فسماه بعباس. فقالوا ولماذا أخرت عمك عباس؟ قال أخرته حيث أخره الله عز وجل، والكتاب كتابكم خذوه تاريخ اليعقوبي الشيعي مروج الذهب للمسعودي الشيعي المتعصب. ينبغي ان تنتبهوا، كثير من الناس يجهلون هذه الحقائق، يظنون حينما يسرد لهم روايات في الثاني على اصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من امثال هؤلاء الناس، يظنونه بانه كتب معتبرة، بانها كتب معتبرة، وان كتابه رجال موثوقين. هذا المسعودي شيعي متعصب خبيث، فقد نص عليه الطرفان، السنة والشيعة. السنة قالوا بانه شيعي، والشيعة قالوا بانه شيعي. فهذا هو المسعودي يذكر بانه سمى ابناه بأبي بكر وعمر وعثمان، ثم الاربلي في كشف الهمة، ثم ابن الصائف في الاصول المهمة في معرفة العلماء، ثم المجلسي في جلاء العيون، ثم الاصفهاني في مقاتل الطالبيين، فهؤلاء، ثم المفيد في الارشاد، ثم التبرسي في الاعلام، فهؤلاء التسع كلهم ذكروا بان علي رضي الله تعالى عنه حينما ضرب له اولاد سماهم باسماء ابي بكر وعمر وعثمان. فلماذا كان يسميهم ان كانوا اخذين حقه وغاصبين خلافته؟ فلماذا سمى ابنائه باسمائهم؟ ثم بعد ذلك واكثر من ذلك، حينما ولد لبلده الحسن اولاد، ثم عبر بلد ولد له بالحسن وهو المعروف بالحسن المثنى، ثم ولد له ولد، انظر تيمنه بصاحب رسول الله في الغار، ولد له ولد فسماه باسم ابي بكر، يذكره اليعقوبي، يذكره المسعودي، يذكره المفيد، يذكره التبرسي، يذكره العربلي، يذكره ملا باقر المجلسي، ثم ولد له ولد فيسميه بعمر، ثم ولد له ولد فيسميه بعثمان، ثم الحسين ولد له ولد، فأول ولد ولد له سماه باسمه علي، ثم ولد له ولد فسماه باسم ابي بكر، ثم ولد له ولد فسماه باسم عمر. هذه الكتب. ثم بعد ذلك حينما قتل جميع ابناء الحسين في كربلاء، بقي الوحيد الا وهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، حينما راى بانه لم يبق في بيته احد مسمى باسم ابي بكر، كنا نفسه بابي بكر، والشاهد على ذلك كتابكم جلاء العيون، والشاهد على ذلك كتابكم كشف الهمة. ثم ولد له ولد، فسمى اول ولد ولد له محمد وهو الملقب محمد الباكر، ثم ولد له ولد فسماه بعمر، حتى لا يخلو بيت رسول الله باسم ابن اسم ابي بكر وعمر. هذا هو حبهم لابي بكر وعمر. انتم تظنون ان بعد ذلك ياتي شخص فيقول يا شيخ نعم هذا كان، نعم انا اقول له انت تبكي مكرا اخوه يوسف حينما ضعوه في البئر واراد القتله، هكذا تبكون بعدما قتلتم حسين، ثم بعد ذلك تذكرون بقايا كربلاء ويقول يا ليت يا حسين انت مت في الغربة في الوحشة. طيب واحد كان جاهل، انا لا اقول وعياذا بالله انا، لكن واحد جاهل سمع قال ان كان هناك الغربة والوحشة الحسين ليش جاء هناك؟ طيب يقول يبكي الناس يا حسين انت، ثم بعد ذلك يذكرون ناسا قتلوا مع سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، لكنهم ايها الاخوة انتبهوا، يذكرون ابناء الاخرين، يذكرون بانه قتل معه عون ابن محمد ومحمد ابن فلان وابناء وقيل وابناء جعفر وعرفة ابن اوسجة وفلان، تذكرون اسماء ابناء الاخرين، فلما لا تذكرون في بقائي كربلاء ابناء ابي الحسين الا وهم ابو بكر وعمر وعثمان، ولما لا تذكرون ابناء الحسن الذين قتلوا في كربلاء وهم ابو بكر وعمر وعثمان، ولما لا تذكرون ابناء الحسين وهم ابو بكر وعمر؟ لما لا تذكرون؟ لا تذكرون لان المستمعين حينما يستمعون هذه الاسماء يستغربون ويقولون من اين جاءت هذه الاسماء؟ ان كان علي واولاده يبغضون هؤلاء فلما سموا اسماء بهذه الاسماء؟ واحد قام قال سمى هذه الاسماء حتى يعرف بان هذه الاسماء في ذاتها ليست بقبيحة، ولذلك سم قلت وبفضل الله هذا اثبتتم على ان كتب هذا واحد من يرد علي وعلى كتبي يقول هذا بكثر لا يفهم بانه سمى باسماء هذه الاسماء حتى يعرف الناس بان هذه الاسماء في ذاتها ليست بخبيه. فقلت الفعل الذي فعله امامك المعصوم الافضل والثاني والثالث والرابع لما لا تعمل بمثل ما عمل هؤلاء؟ لا يوجد في القوم رجل من الشيعة يوجد في بيته ابو بكر وعمر وعثمان، لا يمكن، لا يمكن في العالم. وهذا حفظا من قبل الله عز وجل قداسة هذا الاسماء، هذه الاسماء حتى لا يتنجس بهؤلاء النجسة الانجس، هذا من الله عز وجل. طيب، ثم بعد ذلك نقول يقولون ان مذهبنا لا يقوم الا على تلك الروايات التي تخبر وتنبئ وتصرح بان القرآن محرف ومغير. كان هناك اسم ابي بكر، كان هناك اسم عمر، كان هناك اسم عثمان، اين كان؟ قال يوم يعض الظالم على يديه، كان هناك يوم يعض ابو بكر على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ عمرا خليلا. هذا يقول من هدف؟ قالوا حذفوا الذين تسلطوا الى الحكم ولذلك تسلطوا، وكان اسماؤهم مذكوره في سوره لم يكن الذين كفروا، فهذفوا جميع الاسماء لان القران كان يشهد على كفرهم وعلى نفاقهم. قلنا طيب ان كان القران يشهد على كفرهم ونفاقهم فالرسول عليه الصلاه والسلام لماذا قدم ابا بكر قبل انتقاله الى رحمه الله؟ لماذا لم يقدم علي؟ ولماذا لم يقدم الحسن؟ ولماذا لم يقدم الحسين؟ فلا تتعجبوا بان الحسن والحسين كانا صغيرا، لا، هم يقولون ان الامام حينما يولد، حينما افضل اليوم يولد وهو يقرا القران، يولد وهو يسجد لله، يولد وهو امام. طيب هذان الامامان وابوهم ثالث كانوا موجودين، الرسول عليه الصلاه والسلام لماذا قدم ابا بكر؟ وقال يا ابا الله والمؤمنون، يا ابا الله في السماء والمؤمنون في الارض، ان يكون نائب رسول الله غير ابي بكر رضي الله تعالى عنه، يا ابا الله والمؤمنين، لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بكر ان يؤمهم غيره مهما يكن مقامه وشانه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بدا يده ولا كتف ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال هذا نائب من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الامام، هذا نائبي وهذا امام لكل من يقتدي برسول الله صلوات الله وسلامه. هنا هذه الروايات كلها منقولة من المرتدين. ماذا يقول الهل؟ الهل حتى نختصر القول، الهل ذكرت اشياء ثلاثة، اسباب الخلاف بين المسلمين، اسباب الخلاف حسن النية، حسن القصد، الخطأ في الفهم او الرأي، هذا واحد، هذا من شاءه حسن النية، رجل سئل فأفتى حسب علمه في ضوء الكتاب والسنة، وهناك سبب آخر وهو الجهل، من شاءه الجهل، كما ذكرت في كتابي البريلوية، الكتاب الذي كتبته عن الفئات الخرافية، هم أصلا مساكين لا يفهمون، يقولون أن رسول الله حاضر ونازل، والدليل على ذلك قالوا أن هؤلاء الصوفية والمشايخ هؤلاء حاضرون وناذرون والرسول الله سيدهم. قلنا وهؤلاء حاضرون وناذرون كيف؟ قالوا بأن السيد البدوي بعدما قبر، بعدما مات، فكان كلما يأتي يوم ولادته كانوا يقيمون على قبره الأرس الأعراس، أرس هذا نحن لم نفهم ايش القرص هذا. قرص نحن نفهم الزواج؟ قالوا نعم هذا زواج، يعني يوم الوفاة، يوم الممات، يوم الموت. قلنا زواج من؟ قالوا زواج مع الله. يعني القرص هذا ما يقولون. قلنا هذا يوم القرص. طيب يقولون مرة تأخر مريده عبد الوهاب الشعراني، قد ناقل هو الشعراني نفسه في كتابه، يقول تأخرت أيام الأعراس، أيام العيادة للقبر يومين، فبدأ شيخ البدوي وهو مقبور يرفع حجاب القبر ويقول ليش ما جاء عبد الوهاب؟ فيقول يا ابن الهلال إن كنت تعرف ليش تسأل؟ ليش تسأل؟ قالوا بس كده كده يا سيدي شيخ كده. طيب قال فتأخرت يومين ثم بعد ذلك جئت، وقبل ان ادخل على حضرة على جناب الشيخ وقع نظري على جارية حسناء وامرأة بيضاء صبيحة الوجه. طيب والذي حصل؟ قال وقعت في قلبي ونسيت الشيخ. هكذا ينبغي للمريدين ان يعملوا. قال فتوقفت برهة من الزمن، فنادني الشيخ عبد الوهاب اولا تأخرت ثم بعد ذلك بقعت في فوق جارية ولا تتقدم الي وانا منتظر لك. قال اترك ذهبت وانا مرتبط. قال الشيخ قلت السلام عليك. قال الشيخ وعليكم السلام، كيف الحال؟ قال طيب واولادك كيف؟ قال كلهم يبكون على استراخي منهم ومجيئي اليك. هذه الكلمة مني. طيب قال ليش تأخرت؟ قال هكذا يا شيخ. قال اظن ان جارية وقعت في قلبك. وعبد الوهاب رجل صادق ما شاء الله، لا ينبغي ان يكذب. يقول لا ينبغي لمريد ان يكذب امام الشيخ، نعم وقعت في قلبي. قال يلا روح وحبتها لك. قلت كيف يا ابني وهي لتاجر فلاني؟ قال ما ان تأخرت الا جاء ذلك التاجر واهدى هذه الجارية للشيخ، نظرها اوقفها على قبره. ثم بعد ذلك رفع الشيخ الحجاب وقال للمجاورين اذهبوا بهذه الجارية الى عبد الوهاب وقولوا له ان الشيخ وهبها لك. فقال فاذا جارية تأتي الي. فنظرت اليه مشبوها متحيرا هائرا، قلت كيف هذا؟ فالشيخ عرف ما يخطر ببالي، عرف ما يخطر بباله ولم يعرف ما ماذا الذي قدمه وما الذي أخره. طيب قال ثم بعد ذلك جاء النداء، قال يا عبد الوهاب قد وهبناها لك، فماذا تنتظر؟ اذهب الى الهجرة الفلانية واقض بها حاجتك. فانا قلت في كتابي تعليق صغير، قلت انا ولدت في بيئة الوهابية واسرة الوهابية، ما كنت اعرف بان هذه الهجرات التي بنيت على القبور لأي شيء بنيت. فعرفت بعدما قرأت كتاب الشيخ عبد الوهاب بأنها بنيت لهذا الشيء، لأن الشيخ يعني لا ينبغي أن يذهب منه مريدوه محرومين، فهذا مبناه ومنشاه الجهل، ليس شيء عقل، مبناه الجهل، الناس ما يفهمون. فالحل للخلاف الأول الرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي أن نفهم كل ما بقى من الخلاف في الرأي أو من الخلاف في الفتية أو من الخلاف في الحكم أو من الخلاف في المسألة، لا ينبغي لمؤمن أن يتعصب لشخص مهما كان شأنه ومقامه، لا يصغره ولا يحيل ولا يهينه ولا يحتقر ولا يتكلم في شأنه وهو معجور عند الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر وإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله، هذا معجور عند الله. ولكنه لا ينبغي لشخص أن يعرف قول رجل ثم يعرف قول رسول الله يعارضه، أو نصا من نصوص القرآن تخالفه ثم بعد ذلك يقول لا أنا لا أترك قول هذا الشيخ. هذا لا ينبغي لمؤمن، هذا ينبغي لمؤمن أن يرفع الخلاف بين المسلمين بالرجوع إلى كتاب وبالرجوع إلى سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا حل الخلاف. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والجهل الخلاف الذي منشأ الجهل، التعليم، الوعد، النصيحة. ينبغي أن يعلم هؤلاء المساكين الذين لا يعرفون، لأن الدنيا أين وصلت؟ لا زالوا مقيمين في الظلمات. اجعلوهم في النور، في نور من كتاب الله، وفي نور من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخلاف الذي منشأه سوء النية وسوء القصد والخطة المدبرة ضد الإسلام وضد المسلمين، فهذا ليس خلاف بين المسلمين، هذا ليس خلاف بين المسلمين، بل هذا خلاف بين المسلمين وبين غير المسلمين. لا يمكن حل الخلاف إلا بين المسلمين. والذي يعتقد بأن القرآن محرف ومغير فيه، والقوم كلهم يعتقدون اسمه، أنا كفيل لهذا. كل من ينكر يأتوا به إلي، أنا أثبت، فأتوا به إلي. لا يوجد رجل من القوم إلا ويعتقد بأن القرآن محرف ومغير فيه، لأن الأحاديث التي تصرح وتنبه وتخبر بأن القرآن محرف ومغير فيه بلغ عند القوم حد التواتر، بلغ عند القوم حد التواتر. وأنا بفضل الله بالصدق فأثبتت في كتابي الذي صدر حديثا ولعل بعضكم اطلع عليه، وهو عشية القرآن، أوردت في هذا الكتاب 1200 حديث من أمهات كتب القوم، كلها تدل وتنص بأن القرآن محرف ومغير. لا يوجد رجل زاهد الذي لا يقول بهذا. نعم، هناك الآن يقولون للخداع حتى يخدع المسلمين، أما عقيدتهم فمبنية على هذا. وللكلام صلة، لأنه لو دخلت في هذا المسألة لأنهم ليش يقولون وكيف يقولون وكيف، فيدخل من الكلام. ثم بعد ذلك أساس الإسلام الثاني، الأول القرآن، وهم لا يعتقدون بهذا الإسلام. وأساس الإسلام الثاني هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من، وهم يقولون أن حملة السنة، أن رواة السنة، أن نخلة السنة كلهم كفار ومرتدون، عياذا بالله. فمعنى هذا لم يبقى من الإسلام شيء، لا القرآن ولا السنة. فكيف يكون معهم الكلام؟ يكون الكلام معهم مثل ما أمر الله عز وجل نبيه وصفيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم وليدين. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم إن كان تريدون أن تكونوا مسلمين حقا اعترفوا بالقرآن حقيقة، واعترفوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة منه، اعترفوا بها. وإلا أولا اعتراف بالإدخال في الإسلام، الدخول في الإسلام، الاعتراف بالكتاب والاعتراف بسنة رسول الله المطهرة، فهكذا يرتفع الخلاف. وإلا ماذا نفكم؟ خلونا من هذا الكلام يا ناس، هكذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتركنا يا رسول الله، أنت فرقت بين الأب والابن والزوج والزوجة والأخ والأخ أخت. الرسول قال إيش؟ لا ما فرقت، قال بل وحدتهم تحت راية الإسلام. هل ينبغي أن يكون الاتحاد تحت راية الإسلام؟ والذي لا يريد أن يحمل راية الإسلام، والذي لا يريد أن يستزل براية الإسلام، ماذا نستطيع أن نقول له؟ فأيها الإخوة، قد قال الله عز وجل في كلامه المحكم: اعتصموا بحبل الله جميعا. من قد خاطب المؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. فهم المخاطبين بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأما الغفلة من الناس ينبغي أن يعلموا وأن يفهموا، فإن أسروا فحكمهم حكم كبرائهم. أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.